إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الدعوة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. اللهم صل وسلم على ذلك النبي الصادق الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الحشر واليقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المتقين ودثار الصالحين ووصية الله في وفيكم أجمعين. أما بعد، يا أحباب رسول الله، بلدنا في حاجة إلى كل واحد منكم، أمتنا بحاجة إلى كل واحد منكم. الإسلام بحاجة إليكم، وإذا لم تقوموا بهذه الحاجة فإن الله عز وجل من سننه أنه يستبدل الفاشلين بغيرهم، ثم لا يكون أمثالهم، والقرآن قد صرح بذلك. الأمة كما قلت بحاجة، والإسلام بحاجة، والعراق بحاجة، ولهذا لا بد لكل واحد منكم صغيرا كان أو كبيرا، كل واحد شايب شباب، كل واحد منكم أن يعيش في حياة كريمة رقما صعبا، أن لا يكون هامشيا. الآن نحن هامشيون، نحن صفر على الشمال. أعجبني كلمة لأحد المدربين، قال بعد انتهت الدورة، قال: إنني يؤرقني دوما هذا السؤال. شو هذا السؤال؟ قال: يؤرقني دوما هذا التساؤل والسؤال، أسأله لنفسي، أقول بين قوسين: ماذا سيخسر العالم بموتي؟ إذا متت أنا ماذا سيخسر العالم؟ هل سيقال فلان رحمه الله لو أطال الله عمره لاستفدنا منه، فلان لو بقى حيا لكان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، أم أنه يموت ولا يذكر، يموت وإذا ذكر قيل الحمد لله استرحنا منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الميت مستريح أو مستراح منه، واحد اثنين. لما نشيلك على الأكتاف أنت واحد من اثنين، إما أنك مستريح أو استراح الناس منك. مستريح لأنك قدمت، مستريح لأنك أعطيت، مستريح لأنك أرضيت ربك، مستريح لأنك أرضيت ضميرك، مستريح لأنك حققت حلمك وهدفك، مستريح لأنك رسمت لنفسك خارطة تسير عليها وفي النهاية والنتيجة وصلت إلى ما تريد، أو مستراح منك لأن أنت عالى على المجتمع خلي يروح واحد من الاثنين. فأنت عمي الكبير الشايب، أنت يا شاب حتى الأطفال أناديكم وأقول أي الفريقين أحب إليك؟ مستريح لو مستراح منه، رقم صعب لو هامشي ما تذكر. إخواني كلنا يقرأ وكلنا يسمع، ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه، وأكرر أعيد للإفادة، جاءوا إليه عرضوا عليه الأموال وعرضوا عليه الجاه والسلطان وعرضوا كل ما لديهم، ماذا قال؟ اسمعوا إلى المقولة، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني، شوف، والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أنا عندي هدف أن أظهر بقوة من الله هذا الأمر لإسلام ينتشر أو أموت، حياتي كلها من أجل هذا الهدف، أخطط أعمل أرسم من أجل هذا الهدف. لو سألتكم ما هو هدفك في الحياة، الكثير ما يعرف ليش، ما يعرف ليش عايش، الكثير ما يدري شريف. وإذا واحد جاوبني يقول هدفي والله أريد أبني بيت زين، والآخر يقول أتزوج حلوة، والآخر يقول أكمل سيارة، إيه نعم صار عندك بيت، وبعد تموت إذا صار عندك بيت؟ انتهى حياتك، انتهت هنا؟ إذا تزوجت لك مريح حلو هاك راح تموت حياتك خلصت؟ الشاعر يقول إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. إذا جيت وصارت بينك وبين بين آخرين منافسة ووضع للأهداف لا تقنع بدون النجوم، خلي هدفك عالي. احنا ما عندنا أهداف ولهذا احنا هامشيين. إخواني في هذا البلد، في هذا البلد وفي بلد آخر مجاور، رفع مكون من المكونات هذا الشعار، قالوا بالمال والولد نكسب البلد، خلوا شعار عندهم هدف. ولهذا كل واحد يجب قد ما عنده خلص خلص، ومنية تجيك الفلوس بحلال بحرام أخذ، وكسبوا هذا البلد وذاك البلد، بالمال والولد نكسب البلد. شوف احنا عايش باليرموك، البيت ماله 600 متر، 600 متر البيت، تروح تلقي بيه البلمة المرية، وده حيل حيل ولد وبنية. في مكان اخر 40 متر ب20 شخص مثل الدول، بالمال والولد نكسب البلد. انتم شنو اهدافكم؟ شنو شعاركم؟ شنو حلمكم؟ شلون راح تكسبون البلد؟ شلون راح توجهون البلد؟ البلد مالكم ضاع، راحت من ايديكم، اقرا عليكم السلام، الله اعلم، الله سبحانه وتعالى راح يموت هذول كلهم اللي اشوفهم واللي ما اشوفهم، لان ما بهم فايده، خلاص راح يجون بلكس اولادنا، بلكس اولادنا يجون ويخلونهم اهداف واحلام يعيشون من اجلها، بلكس يحقق امالهم. اما انتم ما عندكم لا امال ولا احلام ولا رؤيه ولا تخططون، هامشيين، موتكم افضل من بقائكم، ولا تعذروني، لا تزعلون علي، أنا واحد منكم، أنا وياكم موتتنا أحسن من بقائنا، لأن بلد ضيعناه سبب إحنا تصرفاتنا انشقاق وتآمر. والآن خصوصا الأنبار معقل أهل السنة الآن 20 طريق، 20 واحد مخترقها، هذا ويا الحزب الفلان وهذا ويا الفلانيين، هذا باع دينه على مود درهمين وهذا باع شرفه على مود ورقتين وذاك باع غيرته على مود 3 ورقات وهذا باع عروسه وعشيرته وأهله ودينه ومذهبه من أجل لعاعة الدنيا، ولا ما يقوى منهم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هكذا هي الصالحون كانوا يدعون هذا الدعاء، احفظوه، دعاء الصالحين كانوا يقولون اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستبدلنا. خافون خافون غضب الله باللحظة، الله يزعل باللحظة، إذا شاف شيء يزعل يغضب، وإذا غضب أحرق. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أرسل الله جيشه وجبروته وقوته، أرسلها إلى قرية، رجعوا إليه قالوا يا رب والله واحد أخ وعزتك وجلالك أخو واحد يصلي ويعبدك. قال أول واحد به تبدأ. ليش يا رب؟ مو اعتراض بس استفسار، لماذا؟ قال لأنه لم يتمعر خده غرما في سبيلي. أول الناس الصالحين، أول واحد احرقوه الصالحين، لأنهم مو مصلحين، لأنه ما كانوا يتمعر خدهم غضبا في سبيلي، بعدهم اصلاح. خلاص يصلي بالجامع، اول واحد اهل الجامع دكوها اقلبوها عليها على سافلها، لان قاعدين بس يصلون لنفسهم، ما يصلحون، ما يخططون، ما عندهم اهداف، ما عندهم شيء لقدام. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة الخندق 10,000 جندي قدامهم، 10,000 جندي، المسلمين 3,000، منا اليهود الخلف 3 حصن، 3 أحصن، حصن واقم وحصن آخر أعلن التمرد. إذا المسلمين هكذا بالضبط، هكذا شوفوا دية، هاي الكفار ذول اليهود منانا البساتين محاصرين من كل الجهات، يحفرون خندق ويقولون يا رسول الله هاي صخرة ما نقدر نفتحها، ما نقدر نكسرها، فيأتي ويضرب الصخرة بالمعول وتطلع شرار ويقول الله أكبر فتحت لي قصور بصرة. جماعة احنا هذا كلام النبي، ولكن خلي بالعقل بالعقل، احنا محاصرين فتحت لي اعظم، يعني انا لما الان محاصر اقول الله اكبر فتحت لي نيويورك، ما يقول لي واحد انت مجنون؟ وهذا الذي قيل المنافقون الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، ها قالوا ماذا يقول صاحبكم؟ احدنا لا يستطيع ان يذهب الى الخلاء حتى ياخذ معه جيش، ما يقدر يطلعوا للمرافق الا ياخذون 5 وياهم يحموهم. قال ويواعدنا بقصور بصرى والشام وفارس، ما هذا الذي تقوله؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم عايش هدفه، يشوف الهدف ماله، راح ينفتح قصور بصرى والشام، يقول له يا سراقة ارجع ولك في وراي كسرى، هو منهزم، لكن تخطيط هدف حلم بعيد، راح افتح الله يفتح علينا فارس ونسقطها ونرجع الارض العربيه لاهل العرب ونصير مسلمين والمسلمين وتاخذ السوار ولا بتكيا. شنو الحلم هذا؟ يغزو او تغزو امه البحر، تفتح القسطنطينيه، هاي استشرافات النبي عليه الصلاه والسلام، فلنعم الامير اميرها ولنعم الجيش جيشها، فتحت القسطنطينيه. الان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفتح روما بالتكبير والتهليل، يلا ويلكم وين محمد الفاتح؟ محمد الفاتح عين، محمد الفاتح منذ أن كان صغيرا الأستاذ ماله يأخذه ويوقف على الأسوار، يقول أشوف القسطنطينية هذه؟ يقول نعم أشوفها. يقول نبيك يقول تفتح القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. يقول لو أنا أشوفك يا محمد راح تفتح القسطنطينية. من هو طفل مغير؟ هدف. أنت يا أب زرعت أهداف بابنك، شنو اللي علمت إياه؟ شنو اللي قلت له؟ قلت له وليدي صير جزء من جنود محمد. قلت له وليدي الأمة انتظرت. شعلمت أنت؟ والله يوم القيامة والله لا ينجو منكم أحد على ما فرقتم وعلى ما فعلتم، لا ينجو أحد منكم من المساءلة يوم القيامة. ماذا تقولون لله عز وجل يوم القيامة؟ ضيعت الأمة، تنتظرون واحد يقودكم؟ والله يقول العلماء اتكلموا يا بدروح يا العلماء، شو يسوون العلماء؟ والله يجوا العلماء الأمة كلكم ما ينقذون إذا كان الجيش، إذا كان الشعب خالع ذليل راضي بالذلة والمهانة. والله لو يجي محمد عليه الصلاة والسلام النبي الآن إذا كان جيوشه مثلنا ما يسوي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه وثقته بالله وكذلك صحابة رضوان الله عليهم معه فعل الأعاجيب. أيها الأحبة، خلي كل واحد اليوم من يرجع يفكر بكلامه، بس أمانة مو ترجعون يوم الصينية وتنسون هذه الكلمات. أنا أعرف لا أنسوا إذا وصلتوا الصينية زين، أنا أتحداكم إذا خرجتم من هذا الباب إلا تنسون الكلمات. لكن أنا اللي علي قلت يوم القيامة أنتم مسؤولون، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي، حافظ أم ضيع؟ حفظت يوم القيامة يسألك ويشكرك، ضيعت يوم القيامة أولادك كما ورد في الأثر يؤتى بالرجل فيحاسب فيمسك به ويتعلق بأذياله وبه أطفال يقول يا رب سل أبانا لما ضيعنا، اللهم ضيعه كما ضيعنا. أولادك راح يدل عليك يوم القيامة. خلونا كل واحد يعيش علمه، كل واحد يقول آني أريد أطير. احلم أخي ما يخالف، حتى لو ما حققت تموت بس أنت تموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، وهذا الحديث في الصحيحين. أنت إذا ما طورت الأمة ها وما حدثت نفسك تطور الأمة تموت على شعبة من النفاق. أخواني قبل 5 أيام هي مو شرط، احنا مع الأسف العراقيين عندنا الآن النظرة لو دكتور لو سكتور، لو في الدكتور لو أنا مع الأسفور في باقي حاجة. من قال أن الطبيب هو الأفضل والدكتور هو الأفضل؟ لا. قبل 5 أيام تقرير رجال ميكانيكي أسطى فيتر في مصر الآن اخترع يشغل الدركتر والماكينة على الهواء ما يحتاج مالدي، شركة كندية عرضت عليه كذا 100,000 دولار وما قبل. الآن مصر تنتج هذا، طلعوه بالتلفزيون وشلون يشغلها، شالوا المحرك الجاز وجاب محرك بس على الهواء. هذا لفر الأمة. فلاح مصري جي على شيخ الأثر قديما قال له يعني ما عندي مجال لكم، عندي كتاب أعرض لكم إياه. شيخ الأثر قال له وليدي اطلع برا تشكي الكتاب، وين الكتاب مالك؟ قال له برا يا بدوش جيب الكتاب. قال له عود شيخ الأزهر، جاء رجل جايب الحمار مؤلف كتاب 21 مجلد في الفقه الإسلامي. فالله لما انعرضوه على العلماء اختاروه بعد الإمام النووي أفضل كتاب لشرح المنهاج. معقول معروف اسمه الدميري، وألفنا كتاب بعدين اسمه حياة الحيوان الكبرى. الآن صار أساس لناشيونال جيوغرافي، هذا اللي ما حياة الحيوان البري، أساس الآن يعتمد هذا الكتاب فلاح. وهذه الأمة إخواني، أنت تيتار شلون شلون أنت راح توصل أمة محمد وأنت تيتار شلون؟ فتريتنا الآن إذا تقول تلزق كهربائي شلون تصر؟ أستاذ جامعي شلون؟ أنت محاسب شلون تصر أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أنت موظف البلدية شلون تصر أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ شلون؟ خل كل واحد يفكر من موقعه، مو ولا دكتور، لا مهندسين، أنا أحسب على المهندسين الآن. في ترى سويت مهندس 4 سنوات كلية وقال هذا المقطعي والتصوير المقطعي والرسم الهندسي وين هن؟ وين راح؟ هو في شبك. مع الأسف، مع الأسف، مع الأسف أقول مع الأسف، أطبائنا الآن يتخرجون، يتخرج هو حصل البورد وقعد لا يتطور ولا يعرف ولا يتقدم العالم، وصل إلى القمر هو بعد يسوي العمليات ما الستينات، ومهندسين كذلك وحتى خطبائنا وعلمائنا. الآن العالم تطور وهم هم، ليه؟ شنو السبب؟ احنا ما عندنا واعي، ما عندنا هدف، ما عندنا شيء، ما عندنا نار داخلنا تحترق حتى ايه تمشي العجلة. هذه أمانة ألقيها من عنقي إلى أعناقكم. اللهم هل ذلت؟ اللهم فشل. ادعو الله وأتركه.